إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث الأحكام من كتاب عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فمدحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب من الماء أو السجد من الماء الدلو الممتلئ، والنطح هو الرش. هذه الأحاديث أحاديث مهمة تبين لنا أيضا تبويب الفخضاء إزالة النجاسات. عائشة، إن شاء الله سيأتي ترجمة مفصلة لعائشة في أبواب الحيض بإذن الله تعالى. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الله جل في علاه بأرقى الصفات وأعلى السمات، ألا وهذه الصفات أو أعلى هذه الصفات حسن الخلق. قد قال الله جل في علاه مادحا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة كما في الصحيح عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فسئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يعني يطبق أحكام كتاب الله جل في علاه واقعا يتأدب به الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كانت الجارية تأخذ بيده فيسير معها حيث شاءت، ولا يعني يسحب يده من يدها حتى تكون هي التي أخذت بيدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس أحسن الناس خلقا، قال: والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، يصف حسن خلق النبي، لا والله ما قال لي في شيء أنا فعلته لما فعلته، وما قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعل. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غر ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه دخل الناس أفواجا في دين الله جل في علاه. هذا الأعرابي الذي يدخل جلفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، حتى ما يقول يا رسول الله، فيقول: يا محمد أعطني، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه عطاء جزلا. فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر حسن خلق النبي في صحابة رسول الله. كانت المرأة تأتي إلى رسول الله بالطفل يحنكه. ما معنى يحنكه؟ إيش هو التحنيك في الشرع؟ وهل هو سنة ولا مش سنة؟ هو تمر، نعم، ويضع فيه. طب هل دي سنة ولا غير سنة؟ أبا معاذ، طيب توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ طيب هتخالف؟ الكل يوافق وأنت تخالف؟ هات ما عندك. سمعت أنا أنت الاستوانة معك أيضا، وهذا أتى بها من معاج القبول. مسألة على التفصيل، التفصيل أن ننظر كما سنبين هل هذا للتبرك أم لغير التبرك. لو للتبرك لابد أن تكون خصية كما سنبين، الغرض المقصود التحنيك هو أن يضع في في الطفل التمر الذي يمضغه الرجل الصالح كما يقولون أو الكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المرأة بطفلها فيفعل ذلك معه النبي صلى الله عليه وسلم ويهش ويبش في من أتى، بل كان يزور ويعود أصحابه الصغير والكبير، حتى أن محمود بن الربيع كما في صحيح البخاري قال أذكر مجة مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. ما هي المجة؟ كان يأخذ الماء وينفخه في وجهه. قال أذكر مجة مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس، يعني خمس سنوات. انظروا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات مرة جاءت امرأة بطفل لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه على حجري فبال على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى الحسن جاء فبال على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فدعا بالماء فرش نضح مكان هذا البول وخرج يصلي وما غسل هذا الثوب حتى ما انتظر أن ينزل الماء ويزول أثر البول من على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يستنبط من هذا الحديث مسائل فقهية كثيرة. من هذه المسائل الفقهية التي لابد أن نمر عليها أولا نجاسة البول، وهذا بالإجماع وما أدري، يعني هناك خلاف وهذا خلاف شذوذ. من يقول بأن بول الأدمي طاهر هذا خلاف شاذ، والصحيح الراجح أن بول الأدمي يعني نجس. هناك رواية شاذة عن المالكية على ما أستحضر حتى أن السيد البدوي الذي يزعمون بصلاحيته وولايته قام على صدر المجلس أو قام على سطح المسجد فنظر إلى أولياء المريدين فبال عليهم، فلما بال عليهم تبركوا ببوله وقال إن البول أو بول الآدمي كما يقول المالكية بول طاهر، فكانوا يدلكون به أجسادهم. فانظروا إلى هذا الذي يحج له كيف كان يفعل بالمريدين وكيف سفه وعطب فكر هؤلاء القوم الذين يعتقدون فيه هذا الاعتقاد. غرض المقصود هذا الخلاف شاذ جدا. فالصحيح الراجح أن بول الأدمي نجس، إن كان بول الصبي نجس فبول الأدمي البالغ أشد نجاسة. والدلالة على أن بول الطفل أو البول الأدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح مكان بول الأدمي أو بول الصبي، والنضح والرش بالماء إن كان يكتفى بغيره لعل من سلم الأمة بذلك. فلما أمرر الماء أو أمر بإمرار الماء على البول دل على نجاسة البول. الأمر أو المسألة الثانية وكما قلت هذا مجمع عليه، وهذا الذي قاله الشوكاني حتى الذي نقل عنه من السيل أنه يقول بطهارة البول، هذا النقل ضعيف جدا، بل الشوكاني في نجل الأوطار بالتصريح يقول وبول الآدمي نجس بالإجماع، يعني ينقل الإجماع على نجاسة البول. إذا قلنا بنجاسة بول الصبي فهل يكتفى بالنضح أم لا بد من غسل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول قبل أن نقول بخلاف العلماء نقول هناك تفريق بين بول الصبي وبول الصبية، بول الغلام وبول الجارية، وهذا التفريق خالف فيه الأحناف وخالف فيه الملكية وقال به الشافعية والحنابلة، قالوا بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام. أما بول الغلام يكفي فيه النضح، تأخذ بس بيدك غرفة ماء وتنضح على المكان يكون قد طهر المكان. أما الجارية يجب الغسل، ومع الغسل يجب إنزال الماء من الغسل، يعني الدلك بعد الغسل الدلك وعصر المكان حتى ينزل الماء. لما قلت الصبي نضح وينتهي الأمر يكون قد طهر المكان والمحل، أما الطفلة الجارية لابد من الغسل، معروف الغسل تصب الماء صبا وتدلك وتعصر. خلاص السؤال هنا لما؟ المهم من الماء ان احنا قلنا بالمكاثرة ان الماء لما يصب ويرد عن النجاسة ايش هيحدث؟ يأخذها وينزل بها، فلابد انك بالعصر تتأكد ان الماء شرب النجاسة ونزل بها، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا يجب في العصر بالنسبة للجارية. هذا التفريق فرق به احمد وفرق ايضا الشافعي. اما المالكية والاحناف قالوا بول الصبي والجارية واحد يجب فيه أيضا الغسل والعصر. فنقول كيفية غسل نجاسة الصبي اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول قول الأحناف والشافعية قالوا بالنضح يكفي طهارة المكان، إذا نضح المرء يعني جاء طفل هذا الطفل بال على الثوب، فإذا بال على الثوب كيف طهارته؟ إذا قلنا بكيف طهارته تأتيني الإجابة إجابتان. الإجابة الأولى عن أحمد والشافعي قالوا بالنطح يطهر المكان ولا يلزم العصر، والأحناف والمالكية قالوا لابد من الغسل والعصر، يجب الغسل والعصر تسوية بين الجارية وبين الصبي. أما الأولون، من هم الأولون؟ الشافعية والحنابلة قالوا بأما دليلنا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بال الطفل في حجره نضح واكتفى بالنطح، وأيضا حديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم والصحاح وافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية كما سنبين في التفريغ، هذه دلالة واضحة جدا على التفريغ، فقال يرش وينضح في رواية، يبقى هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرش وينضح من بول الصبي اللي هو الصغير، وأيضا من فعله، يبقى إذا السنة هنا عندي سنة قولية وسنة فعلية، أيضا من النظر، قالوا لأن بول الصبي يعني رقيق أبيض رقيق فالنطح يكفيه غير بول الجارية، لأن بول الجارية أصفر ثخين فيجب الغسل فيه، لا يتطهر إلا بالغسل. أما الآخرون من الأحناف والمالكية قالوا بوجوب الغسل والعصر، قالوا والدليل على ذلك الأصل، قلنا ما الأصل؟ قالوا الأصل في النجاسات كيف تطهر بالغسل، قالوا والأصل معنا، الأصل معنا وأنه وجوب تطهير النجاسة بالغسل. والأمر الثاني قالوا بالقياس، قلنا كيف؟ قالوا نحن وأنتم من الذين يتكلمون الآن؟ يتفقون مع من؟ مع الشافعية. قالوا نحن وأنتم متفقون على أن بول الجارية لابد فيه من إيش؟ لما؟ ما العلة؟ للنجاسة. فقالوا إذا كانت العلة النجاسة بول الصبي تتفقون أيضا معنا على أن بول الصبي من النجاسة بمكان، فنلحق الفرع بالأصل، يعني نجعل تطهير الثوب من بول الجارية أصل ونلحق الصبي كأنه فرع بإيش؟ بالأصل بجامع النجاسة، بجامع النجاسة، فيكون الغسل من بول الجارية ينسحب الحكم معه على بول الصبي، نقيس الصبي على الجارية، والقياس هنا قياس صحيح لأن العلة متفقة، وهذا هو مجمل قول الأحناف والمالكية. يا ترى من الراجح من القولين؟ جاء معترض قال قبل أن ترجحه نضحت شبه المالكية ونقول لهم طب ماذا تفعلون بقول النبي ولم يغسله، أو بقول الراوي ولم يغسله؟ قالوا هذا مؤول ليس على ظاهره، يعني لم يغسله غسلا كاملا، فهذه فيها دلالة أنه غسل ولكن لم يغسله غسلا كاملا. قلنا الأصل اللفظ أن يكون على ظاهره، كيف تؤولون؟ أأنتم مؤولة؟ قالوا نحن مؤولة نعم، فكيف نحمل قولهم على أنهم مؤولة مع أنهم من أهل السنة والجماعة؟ قالوا نعم نحن مؤولة. أنتم فاهمين سؤالي الأول؟ فاهم السؤال نصف الإجابة، ثاني حاضر مش الأصل في الفقه، لا اللفظ يبقى على ظاهره، فقلنا لهم أنتم أولتم، أنتم مؤولة؟ قالوا نعم نحن مؤولة، نعم صرفوه فهم مؤولة، فكيف نحمل هذه الإجابة؟ يبقى السؤال مش مفهوم، مش مفهوم. الآن المؤولة مذمومون أم ممدوحون؟ على الذم ولا على المدح؟ الذم. فكيف نقول من أهل السنة والجماعة أنهم على الذم مؤولة وهم وافقوا قالوا نعم نحن مؤولة؟ أبعدت النجع يا أخي، وأتنا بطير طار من رأسك نربيه حتى نرى ما فيه. ها لا يا إخوة، يحمل على أنهم قالوا نعم نحن مؤولة لأن القرينة كما قال الأخ القرينة قد أتتنا، والأصل نحن نتفق على التأصيل، اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من إيش؟ من الظاهر إلى المؤول. قالوا عندنا القرينة فلا ملامة علينا. ما هي القرينة؟ قياس على النجاسة. فهمت يا أخ يا طائر ولا ما فهمت؟ الغرض المقصود لهم في التأويل هكذا، هل لمثل هذا المثل نظير في الشر؟ هل لما بينت أنا الآن نظير في الشر؟ بتضحك ليه؟ مش مفهوم السؤال؟ وكمان مفهوم السؤال دلوقتي؟ طيب هل لمثل هذه المسألة نظير في الشر؟ والله المستعان. قول عباس أحسن وجزاك الله خيرا، عليك بالعصار يا شيخ لكن لا تترك منزل العلم. نعم الآن ابن عباس، وطبعا دخل بالك يعني ممكن تطعن بأن السند ضعيف لابن عباس، يعني هذه السند، لكن نقول بها أنه قال يوم يكشف عن ساق، قال الساق هنا معناه إيه؟ الشدة، ولنا في ذلك دليل من اللغة أنه قال كشفت الحرب عن ساقها، يعني إيه؟ يعني عن شدتها، كشرت عن أنيابها، وهذا في اللغة محتمل حقا. فيكون هو قد أول الساق على إيه؟ على الشدة، لأنه عنده قرينة لغوية. إيش تاني؟ ها أو ماشي، أنا عايز بس نظير من هذه المسألة للشرع في كده بقى. يا إخوة أفاضل، يا أفداد، يا أهل الخير، أيها الفقهاء والمحدثون والنبغاء واللغويون، أيها الناس، اتقوا الله فيه. أخاطب الفقهاء والمحدثين واللغويين والأصوليين، وإيش تاني؟ والعقديين. يعني أنا أخاطب الآن نخبة من طلبة العلم، ها، مجمع البحوث. طب أنا عايز بسمع البحوث يأتيني بالنتيجة. طب بس إحنا ما نقولش بالتأويل، نقول بإثبات الصفر، ما نقولش بالتأويل. فيها مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية على قول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله. شيخ الإسلام تيمية أولها على أنها فثم وجه الله، يعني قبلة الله، فاهم؟ فاهمين؟ فده تأويل ولا مش تأويل؟ تأويل من إيه بقى؟ فين التأويل فيه؟ لأنه أضاف الوجه لمن؟ لله. فإضافة الوجه لله إضافة الصفة إلى، فالشيخ الإسلام تيمية أولها على أنها القبلة وليس الوجه، وقال هذه ليست من آيات الصفات، وله طبعا قرائن في ذلك، وهذا قول مرجوح أنا لا أخذ به. صحيح أن هي تدل على وجه الله جل في علاه، لكن ده بحر ثاني في العقيدة، أسأل الله أن ربنا ييسر علينا نحن نشتد فيه. الغرض المقصود أن من أول ومعه القرينة له ذلك، فالمالكية والأحناف قالوا لنا القرينة وهي القياس، ونحن نؤول الغسل على الغسل الكامل التام. طيب يا ترى ما الراجح من القولين؟ الصحيح الراجح هو القول الأول، قول الشافعي وقول الحنابلة، أنه يكتفي بنطح الثوب دون الغسل، وذلك لأدلة كثيرة، منها ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نضح من فعله، وأيضا من قول أنه قال يرش من بول الغلام، فهذا ظاهر جدا وأيضا قوي جدا على المالكية والشافعية. وإذا قلنا بأن المالكية والأحناف لهم أدلة وهي الأصل والقياس، قلنا أولا الرد على هذا الدليل الأول: الأصل قد جاءني الناقل فنقلني من الأصل إلى غيره، والناقل هو فعل النبي، وإيه السنة الفعلية، والسنة الفعلية بهذا الحديث حديث الباب وحديث الحسن أن السلام نضح، وأيضا من السنة القولية أنه قال يرش من بول الصبي، فسنة قولية وسنة فعلية قد نقلت من الأصل. أما مسألة القياس قلنا هذا القياس فاسد الاعتبار، لما صادم نصا، وهذا فيه تصريح دون التلويح ولا التلميح بالقاعدة التي بينتها: ما خرج عن القياس فغير عليه لا. كيف هذا التطبيق؟ هذا الحديث في دلالة على أن ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. فأنا أقول بس أريد التطبيق هنا في الحديث هذا ظاهر يا إخوة، ها أنا أريد التأصيل. أنا أقول لكم يا إخوة أفاضل: ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، بمعنى بول الصبي النطح فيه وفق القياس ولا خارج عن القياس؟ خارج عن القياس، لأن الأصل في النجاسات لابد لها من إيش؟ من الغسل، وهو لم يغسل، يبقى بول الصبي خرج عن القياس ولا ما خرج؟ والقاعدة تقول ما خرج على القياس فغير عليه لا، يبقى إذا بول الصبي خرج عن، فلا يجوز أن نقيس بول الجارية على بول إيه؟ فهمتم ولا ما فهمتوش؟ وهذا تطبيق واقعي جدا لهذه القاعدة: ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، لأن النطح على بول الصبي خارج عن القياس، لأن التفصيل العام كل نجاسة بالاتفاق هو نجس، فكل نجاسة لابد لها من إيه؟ من الغسل. لما خرج النبي بول الصبي قلنا هذا خرج عن القياس وغير عليه لا ينقص. تبقى لنا مسألة ثالثة: إذا قلنا بأن بول الصبي يكفي فيه النطح، هل هذا على العموم وعلى الإطلاق إطلاق الصبي، ولا له مدة وسن محدد؟ أما ابن حزم، يعني هو شاذ ورأى بطهارة بول الصبي، وقلت هذا شذوذ، رأى بطهارة بول الصبي، وطبعا حجته بكده مسألة النطح، ثم خالف مخالفة صريحة وقال أي صبي حتى لو بلغ سن التاسعة فده ينضح ولا يغسل، وخالف بذلك جماهير أهل العلم الذين قالوا بالنطح للصبي، قالوا بأن النطح يقف عند مدة، يحدد بمدة، هذه المدة على الطعم على الأكل، يعني على أن الصبي الذي ينضح نجاسته لم يطعم الطعام، لم يأكل بفيه الطعام، يعني لم يدخل طعام غير اللبن، لم يأكل غير الطعام. واستدلوا على ذلك أولا برواية هي ليست في الصحيح. برواية في السنن أن الراوي عن أبي قتادة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح من بول الصبي، أوتي بصبي لم يطعم الطعام، يعني لم يطعم غير اللبن. وهذه رواية صريحة جاءت لكنها عن قتادة. والبياقي روى بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال يرش من بول الغلام الذي لم يطعم، وهذا تصريح من علي بن أبي طالب بأنه تقييد للصبي أن يكون لم يطعم. وفي بعض الروايات أنه لم يشرب غير اللبن، وهذه أيضا فيها دلالة على التقييد. أما الشوكاني فهو يرجح كما رجح كثير من الظاهرية وغيرهم بأن تقييد بالطعم أو تقييد بالأكل فهذا تقييد لا محل له لأنه غير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن كان غير مرفوع لكن السياق لا يأباه. والأمر الثاني أن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث وهم أعلم بما رووا، فإن كان هم أعلم بما رووا قد قيدوا بعدم طعم، فإن قيدوا بذلك فهذا قيد معتبر. والأصل في النجاسات الحيطة، الأصل في إزالة النجاسات الإيش؟ الحيطة، على أنها نجسة فلابد أن تغسل. فإذا خرجنا من الغسل باب آخر وهو النطح لابد أن ندور مع قيده حيث دار حتى لا نوسع المسألة. لو وسعنا المسألة خالفنا التأصيل النبوي العام وهو غسل النجاسات حتى تحدث الطهارة. فإن قلنا بأن ده خرج عن القياس فلابد أن يدور مع قيده حيث دار. فالصحيح الراجح القيد الذي قيده علي بن أبي طالب راجح، ولابد أن نقول الصبي الذي لم يطعم لسه بيرضع في الحولين، يرضع اللبن فقط، هو لا ده طعامه، هذا الذي ينضح على الثوب منه دون أن يغسل، وأيضا مفارقة للفعل مع الجارية. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا قلنا بذلك فما الحكمة أو ما العلة في التفريق بين الصبي وبين الجارية؟ أقوال ثلاثة أهل العلم، منهم من سكن فسلم، وأنا أريد تفسير هذه الكلمة، ومنهم من قال بالتفريق بأن القلب يهوى الطفل أكثر من الجارية فيحمل كثيرا. وعندنا أن الأصل في التشريع أكمله، الأصل في التشريع، من الذي قال تيسير؟ لفضة فوق صح. الأصل في التشريع إيش؟ التيسير. لما؟ لأن مثلا ما خير بين أمرين إلا اختاره، فالأصل في التشريع التيسير. وإذا كان حمل الصبي يعتاد عليه المرء فلابد من التيسير عليه، كما قال الأخ الكريم في القائلة المشقة تجلب التيسير. لكن أنا قلت الأصل في التشريع التيسير، يبقى التيسير على الرجل أنه ينضح، لكن الجارية ما تحمل كثيرا فتبقى على الأصل أنه نجاسة لا تطهر إلا بالغسل، مفهوم؟ والقول الثالث، فرقوا بين بول الصبي وبول الجارية. بول الصبي قالوا أبيض رقيق وهذا يناسبه النطح، وأما بول الجارية فهو أصفر سخين فلا يصح معه، لا تتم الطهارة معه إلا بالغسل، مفهوم؟ هذه ثلاث حكم. يبقى الأولى سكن تسلم، وأنا أريد سكن تسلم يعني إيه. والأمر الثاني أنه قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الصبي، بول الصبي رقيق أبيض يكفيه النطح، وبول الجارية لابد له من الغسل أنه سخين. والثالث ميل القلب، لأن الطبع يجر الإنسان أن يحمل الصبي أكثر من الجارية. أنا الآن أتيت بثلاث أقوال، أريد شرح القول الأول سكن تسلم. أحسن، سكن تسلم هو يوافق بالإشارة كلام الشيخ على أن الأمر تعبديا ما نعرف له علة ولا حكمة، ناقف هو التعبد أن ينضح للصبي ويغسل للجارية، فقال الأمر تعبديا. والأمر الثاني، ونحن نقول إذا كان الأمر يدور بين التعبد والتعليل فالأولى الحمل على التعليل، لأن الله جل في علاه يخاطبنا بإيش؟ بما نعقل، صح، بلسان عربي مبين، والله جل وعلا يقول لعلهم يعقلون، قال وما يعلمها إلا العالمون، والعالمون هؤلاء إيش؟ أهل العلم. وأيضا قال لأولي الألباب، كان كل المخاطبة لمن؟ لأولي الألباب الذين يعقلون، فالله يخاطب العقول. فإذا تردد الأمر بين التعبد والتعليل وجب تقديم التعليل عليه، فإذا التعليل الأول والتعليل الثاني هو الراجح. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، القاعدة الأولى قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه طبعا تستخدم في جميع، يعني قاعدة عامة تستخدم في جميع أمور الفقه، المشقة تجلب التيسير دائما، يعني تفسيرها عند الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع بمعنى أن الأمر إذا ضاق على المرء ووجد المشقة في حمل الطفل فإنه ييسر عليه، ونقول له انضح والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها رفع عن ماذا خطأ نسيانه متكلوا عليه. طب أريد نظيرا من الشرع تطبيقا لهذه القاعدة قاعدة المشقة تجري بالتيسير. أحسنت القاصر في الصفر. إيه الثاني؟ التيمم عند فرض الماء. نعم. إيه الثاني؟ أكل الميت لا في الضرورات. هذا أيضا نعم في المرض مثل السفر. إيه الثاني؟ أحسنت الحاضر لا تقضي الصلاة لكن تقضي إيش؟ الصوم. لأنه لو قلنا بقضاء الصلاة ماذا يحدث؟ مشقة شديدة عليه. مسعى الخفين. أحسنت مسألة سنية السواك. نعم هذه كثيرة جدا. الفائدة الثانية جواز التبرك بذات النبي وآثار النبي. وهل هذا يجوز؟ تبرك بالذوات يجوز؟ أين كنت أحمد السيد؟ العمل لا يغنيك عن درس العلم، والطعام لا يغنيك عن درس العلم، والمشاكل والمال لا تغنيك عن درس العلم. وإن أجنساك الآن وسألناك عن العلوم التي فاتتك ستموت قهرا. وأنت تعرف قيمة العلم بعدما تعرف كيف أن الصغير يتقدم والكبير يتراجع لأنه لم يتعلم. والله جل في علاه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك في مجالس العلم فأنت لك فضل عنده، لأن مجالس العلم هي أولى المجالس في الدنيا بأسرها. قلت ذلك مرارا، فليحرص كل منا على هذا. مجالس العلم لا يدانيها شيء، شرف لا يعلوه شرف. وهذا عند من يعرفه. الشافعي يقول تمنيت كل عضو من أعضائي يكون أذن فيتشنف، يعني يسمع ويتمتع بمسألة العلم التي أسمعه. ووالله أصل إلى مسألة علم خير لي من معانقة وتقبيل غنية، الغنية التي استغنت بجمالها عن أي شيء. انظروا إلى من رأى العلم واشتم رائحته، انظروا الذين باعوا أنفسهم من أجل أصلا طلب العلم ورفعة لهذا الدين. اللهم اجعلنا من أصحاب الهمم العالية يا رب العالمين. أجب يا أخ أحمد، هل يجوز التبرك بالذوات؟ أظن هذا بعيد عن الدرس. يجوز ولا ما يجوز؟ أتركك مع ما كنت معه تسرح معه، وأسأل الله أن تعود إلينا بعقلك. هل يجوز التبرك بالذوات؟ أنا استنبطت من هذا الحديث على جواز التبرك بالذوات، فهل يجوز التبرك بالذوات؟ نعم يا شيخ محمد. الله أكبر. ها المسألة فيها تفصيل. هو جاب طبعا ثلاث ارباع الكلام الصحيح، بس المسألة فيها تفصيل. ها هو الصحيح الرارح في ذلك أن نقول التبرك حرج فيه، والأصل الأصل هو الحرج فيه. لكن إذا تكلمنا عن المسألة عقديا نقول التبرك اختلف العلماء فيه على قولين. ما نستطيع أن نتكلم إلا بهذا. اختلف فيه العلماء على قولين، فالجمهور على التجويز بالتبرك بالأنبياء وأتباع الأنبياء، بالأنبياء والصالحين، بالذوات فقط. ثم اختلفوا في الآثار. مفهوم؟ يبقى إذن القول الأول قالوا بجواز التبرك بالذوات دون الآثار، وهذا قول النووي، ترجيح النووي وترجيح ابن حجر. جمهور العلم يرون ذلك، التبرك بالذوات دون الآثار، ويخصصون التبرك بالآثار بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ فهم يلحقون بالنبي الصالحين من الأمة. ولذلك ترى النووي وابن حجر وغيره يقول وهذا فيه دلالة على جواز التبرك بالصالحين في التحنيك. لأن سلم كان يحنك الطفل الصبي يأكل التمرة ويضع في فمه، فقالوا بأن يجوز لكل صالح أن يفعل ذلك، أن كل إنسان يتبرك بالصالح فيأخذ ابنه فيحنكه كما كان يفعل سلم، وسحب الحكم على كل الصالحين. أما الأثار فاتفقوا على أن الأثار لا يجوز التبرك بأثر أحد إلا أثار النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها عن السلف. ولذلك كانت أم سلمة وغيرها معها إيش؟ مكحلة فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم بتتبرك به. وكان أحمد بن حنبل عنده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها يضع على فمه ويضع على عينه يتبرك بها. وكان بعضهم يتبرك بإزار النبي صلى الله عليه وسلم ورداء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى العصا الذي هزها، كل هذه كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت أكثر من مرة في مسألة أنه كانوا يتبركون بنخامة النبي يدلك كل واحد منها وجهه، وأيضا يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم. شرب عبد الله بن الزبير، إن صحت الرواية وإن كان الرواية فيها ضعف يعني، وشربت المرأة بول النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلاجس، انا راجح وسياتي البحث فيه يعني، وهذه خصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الجماهير يرون النجاسه ولكن البحث فيه سياتي ان شاء الله تعالى. الغرض المقصود بان اثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط التي يتبرك فيها، والصحيح الراجح خلافا للجمهور انه لا يجوز التبرك بذوات الصالحين ايضا، لا يجوز التبرك بذوات الصالحين بحال من الاحوال، والصحيح الراجح ان الجواز بالتبرك بدعاء الصالحين يجوز، لان البركه تكون مع الدعاء، وامين ولك بالمثل. ايضا التبرك بالصالحين يكون بتلاوه القران، بالذكر، بالدعاء، بمجالس العلم، ده التبرك، لكن التبرك بالذات لا يجوز في حال من الاحوال الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقاس عليه غيره، لانه معلوم ان سلم اكرم خلق الله على الله جل في علاه، فدي دلاله كبيره جدا على ان التبرك بالذات لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق غير النبي بالنبي، وهذا يتفرع عليه امر مهم جدا، الا وهو اذا قلنا بان التحنيك للتبرك هذه السنه قد انقطعت، لما؟ لان غير النبي لا يقاس على النبي، وان قلنا بانها من ناحيه الطب، وانا ارجح ذلك ان التحنيك اصلا فائدته من ناحيه الطب، ناحيه طبيه، بأن خلو المعدة من أي شيء فيدخل فيها الحلو، هذه فيها فوائد كبيرة جدا للقلب وللمعدة ولغير ذلك، كما أفاد ذلك ابن القيم وبين يعني بفوائد جمة على أن مسلم أمر بأن الصائم يفطر على تمرات رطب أو تمرات أو ماء، فبين أن التمر أو الشيء الحلو الذي يدخل في المعدة الخالية يؤثر تأثير بالغ على القلب، فدي فيها دلالة على أنها من ناحية الطبية، لكن لو كانت من ناحية العقيدة والتبرك فسنة قد ماتت، لأن غير النبي لا يقاس بالنبي، وهذا الراجح الصحيح، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا هو الراجح الصحيح الذي تسلم معه الأدلة، ولا يكون التبرك بغير النبي لأنه ذريعة أكمله. نعم، ليش؟ ذريعة بالغلو في أولياء الصالحين، ثم ذريعة إلى الشرك به، إن هم أصلا يأخذون مع الله جل في علاه. الفائدة، هذا التفصيل بقول التبرك، والأثار كما قلت لا تكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة وهي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحسن الناس أخلاقا. الحديث الآخر هو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، دخل الأعرابي صلى ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا، أقول دخل فصلى فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فانظروا بقى لما هو حجر واسعا حدث إيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا، فقام العربي فنظر الصحابة فأخذ ناحية من المسجد فبال فيه، عربي ما فكر نفسه في البدء، فدخل فبال وهو في المسجد، فقام الصحابة ينتهروه يزجروه، وهذه فيها دلالة على إيش، على نعم جواز إنكار المبطول أمام الفاضل للمنكر، لأنهم لما رأوا البول قاموا ينتهروه ويزجروه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أقرهم، يعني أقرهم ولا أنكر عليهم، أنكر عليهم، نعم نعم بشدة كمان شدة، نعم أحسنت، خطأ، قد أنكر عليهم وأقرهم، وأنا أقول ما أنكر عليهم، الصحيح هو أقرهم في إنكارهم، ثم بين لهم قال أنتم الإنكار صحيح لكن لا تنكروا الآن، لما؟ لأن المصلحة الإيه؟ الأكبر ستكون بعدم الإنكار كما سنبين. قام الرجل فبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، بعدما قام الصحابة يشتدون على الرجل، قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، شوفوا الرأفة والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقطعوا عليه بولا دعوه. فلما أتم الرجل البول قال عليكم بذنوب أو سجلا من ماء، فصبوا أو أهريقوا عليه الماء تهارة لهذا المكان. فيه دلالة على أن البول من النجاسة بمكان، وعلى أن المسجد لا يصح فيه هذه الأفعال، وأنه ينكر على من فعل ذلك، وفيه أيضا دلالة على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن خلقه في تعليمه لهم، وأيضا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لشرف صحابة رسول الله، لأنه في رواية قال لهم إنكم بعثتم، من اللي بعث؟ طب كيف نؤلف بين هذا القول والقول؟ قال إنكم بعثتم ميسرين لا معسرين، كيف نوفق بين هذا القول بأن النبي هو الذي بعث حقيقة؟ أحسنت، لأنهم ورثوا الأنبياء فأخذوا حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فقال كما بعثت أنا على التيسير وميسر ليس معسر، لابد أنتم وأنتم تبلغون عني لابد أن تنتحلون هذه الصفة. وفيه أيضا أن الأعراب كان فيهم غلظة وشدة، وأن الإنسان كلما ابتعد عن الناس وعن مجالس أهل العلم والمثقفين يزداد جهله ويزداد سوء تعامله، لأنه حتى قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. ففيه دلالة على أن خلطة الشرفاء وخلطة الأفاضل والعلماء تنضح على المختلط بهم على ذلك. وذلك كانوا قديما يقولون تشبهوا إن لم تكونوا أمثلهم، فإن التشبه بالرجال إيش فلاح، فلا بد أن يخالط الأفاضل والأماجد والأكارم فينضحون عليه بما عندهم من خير ومن فضل ومن علم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، أول هذه المسائل كما قلت البول نجس، بول آدمي نجس، وهذا بالاتفاق لأن المسلم أمر بذنوب الماء أن يصب عليه. الأمر الثاني والمسألة الثانية المكاثرة بالماء تطهر المحل، المكاثرة بالماء تطهر المحل، بمعنى أنه لا يلزم من تطهير النجاسة العدد. لما أقول ذلك؟ لما أقول لا يلزم من طهارة النجاسة العدد؟ نعم أسمع إنه أحسن، هذا هو لما أقول لا يستلزم من تطهير النجاسة بالعدد، لأن هناك مواقف قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيها العدد، تدل على أن التأصيل أنه لا عدد في تطهير النجاسات إلا ما خرج عن القياس. وما الذي خرج عن القياس؟ ما الذي بسأل ما الذي خرج عن القياس؟ أيوة ما الذي خرج إيش هو؟ أيوة السبعة المين يا إخوة يا فاضل، للكلب، للكلب. أنا أسأل عن ما الذي خرج عن القياس؟ طهارة، ها طهارة ريق الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ويلحق بذلك الخنزير أيضا سبع مرات. أما الأشياء الأخرى الحمد لله مستيقظون، إذا لا يصح إلحاق الخنزير بإيش بالكلب، فيبقى الأمر على إيش؟ على التأصيل الخاص وهو نجاسة ولوغ الكلب بالسبع مرات. فهنا أن السلام لم يأمر بعدد لا بثلاث مرات ولا بمرات، هي المكاثرة. المكاثرة بالنسبة للماء هذه تدل على أن الطهارة تخص بالمكاثرة، فلابد أن نفرق بين ورود أيضا الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة يطهر مثل هذا الباب، لأنه ورد الماء على النجاسة ولم يشترط أن يكون قلتين ولا أقل ولا أكثر. وأما ورود النجاسة على الماء ففيها الخلاف العريض بين العلماء، بأن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير فإنها تنجسه، وأما إذا وقعت في الكثير وإن لم تغير فإنها لا تنجسه. والدليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أحسنتم الحمد لله، نعم مستيقظون. طيب إذن فنقول ورود النجاسة على الماء يفارق ورود الماء على النجاسة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله سجلا من ماء. المسألة الأخيرة ومسألة مهمة جدا وهي الخلاف بين العلماء، هل نكتفي بالماء أو لا نكتفي بالماء؟ يعني هل نكتفي بالماء دون الحفظ ولا لابد من الحفظ؟ طبعا لو واحد جاء الآن وبال في المسجد فالأخ لازم يجيب البرومة بتاعت الجغرافيين عشان يحفر لنا بالبراد، ما ينفعش. وهذه المسألة متصورة وين؟ في المساجد اللي فيها أرض إيش؟ نعم اللي فيها الرمل وهذه الأمور. هم يقولون يفرقون بين الرخ والصلب، فالأحناف يقولون بوجوب الحفر، حفر وصب الماء عشان دفن هذا بوجوب الحفر. واستدلوا على ذلك برواية في الطحاوي وأيضا رواية الدارقطني على ما أذكر مرسلا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحفروا مكانه وصبوا عليه سجلا من ماء. فاحفروا مكانه، قالوا نستدل بهذه الرواية فاحفروا، فاحفروا مكانه وصبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يعني هو دلوقتي الآن مسجد النبي كان تراب، فجاء العربي فبال، فلازم انت تحفر المكان اللي بال فيه وتصب الماء وتدفن هذا ده الحفر، أو تأخذ التراب من مكانه تنزعه إلى الخارج وتصب الماء. يبقى الحفر انك تأخذ التراب تخرجه خارج المسجد وتصب الماء، مفهوم؟ وأما الجماهير فقالوا يكفي صب الماء، يعني صب الماء يأخذ ويترطب وينتهي الأمر، مفهوم؟ وهذا الراجح الصحيح لأن السلام لم يأمرهم بذلك، قالوا أمره في الحديث، قلنا هذا الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح فلا حجة لكم فيه، لا سيما وأن في الصحيحين عند وجود البيان أو عند مقاطع الحاجة، عند وجود الحاجة لم يتأخر البيان، قال صبوا على بولي ذنوبا من ماء، ولو كان الحفر واجبا لقال السلام فاحفروا وصبوا الماء. وقد قلت بأن الحديث الذي ورد فيه الحفر حديث ضعيف لا يحتج به فيبقى وتسلم أدلة الجماهير، فالصحيح الراجح أن ورود الماء على النجاسة تطهره ولو بغير الحفر. المسألة الأخيرة مسألة مهمة جدا وهذه أعدكم إن شاء الله في المرات القادمة أن أنا أفصل لها بابا، مسألة الاستحالة. استحالة النجاسات، هل التطهير يكون بالاستحالة أم لا؟ يعني إيش استحالة؟ أحسنت، يعني كالخنزير يتحول إلى إيه؟ إلى ملح، فدي اسمها استحالة. هل الملح ده يكون طاهر ويستخدم ولا لا؟ وأيضا التطهير بالشمس، يعني رجل بارد فالشمس كانت شديدة فالمكان أثر البول لم نرى له أثرا، يعني نشف المكان ما أصبح رطبا، فهل ده تطهير له أم لا؟ هذه مسألة إن شاء الله بإذن الله نفصل فيها في درس خاص بها، لأن مسألة الاستحالة فيها خلاف كبير جدا، وقد رجح شيخ الإسلام تيمية بالاستحالة والجميع على أنه لا استحالة، النجس يبقى نجسا بعينه ولو استحالة يبقى على نجسته، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه سنبينه إن شاء الله بفصل آخر. فيبقى لنا الفوائد المستنبطة حتى ننتهي من هذا الباب. الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت. المسألة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، لما؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بإنكارهم على العربي، وطبعا يعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فل، وأيضا قول تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني وجوبا لابد من أمة تأمر أنفسها عن المنكر، لكن أمر أنفسها والنهي عن المنكر له آداب، من هذه الآداب التي تستنبط من هذا الحديث الأول العلم بالمنكر، لأنهم ما قاموا إلا وهم علموا أن النجاسة لا توضع في المسجد، يبقى أول شيء العلم بالمنكر. الأمر الثاني أدب الإنكار ألا يأتي بمفسدة أعظم من المفسدة التي سينكرها، كالذين كانوا يقولون بحرق مثل الخمارة تحترق الخمارة ثم تأتي كل الإخوة يصلون في السجون مثلا، أو يزوجون في السجون، أو يقتلون، أو يقال، أو يقال، أو أو أو من المفاسد العظيمة التي تحدث. فهناك أداب أن الذي ينكر المنكر لابد أن يستيقن أن بإنكار هذا المنكر لا يستجب منكر إيش أعظم منه، وهذه فيها دلالة أن السلام قال له لا تزرموه، كأن السلام بلسان حاله يقول أنتم إذا أنكرتم هذا المنكر ستأتون بمنكر إيش أعظم. كيف ذلك؟ من وجوه، الوجه الأول الإدراك بالرجل، إدراك بالمؤمن، ولا ضر ولا ضرار، وإلا تبوله في المسجد أخف من أن هو يمرض مرضا شديدا، مفهوم؟ الأمر الأول. الأمر الثاني أن النجاسة إيش ستنتشر في المسجد، ودي مفسدة أعظم، فلذلك ترى أن نسلم هذه المفاسد وبين أن إنكار هذا المنكر بهذه الطريقة سيأتي مفاسد أعظم، فلابد أن نكف على الإنكار إن كان سيأتي بمفاسد أعظم من هذه المفسدة. القاعدة الأخيرة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو نقول إذا تزاحمت المفاسد فإننا ندرأ الكبرى بفعل الصغرى، وهذه تستنبط من إيش؟ من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على بوله، وهذه مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة. ما هي؟ تنجيس المسجد، صح، والمسجد لا يصلح لذلك، فما هي المفسدة الأعظم؟ مرض الرجل، ولذلك درى النبي صلى الله عليه وسلم مرض الرجل هي المفسدة الأعظم، بإيش؟ بالارتكام المفسدة الأقل، أنه تركه يبول في المسجد حتى لا يضر ولا يقطع عليه بوله فيمرض مرضا يعني لا يستطيعه، وهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.